الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاهم بعد. قال الناظم رحمه الله: وإن يكن سقط بعد التابع فذلك المرسل دون دافع، وساقط الواحد لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين، وساقط اثنين تواليا وإن وساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فعلم زكن. هنا يتكلم الناظم رحمه الله عن الانقطاع الظاهر، والانقطاع الظاهر له 4 حالات. الحالة الأولى إذا كان في أول الإسناد بعد المصنف، فهذا هو المعلق وقد مر ذكره. والثاني إذا كان الانقطاع في آخر الإسناد بعد التابعي، فهذا المرسل وقد مر أيضا. والثالث إذا كان الانقطاع في أثناء الإسناد، أثناء الإسناد كان يكون سقط منه راو واحد أو أكثر من راو بلا تتابع، فهذا هو المنقطع. فالمنقطع هو ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع. قال: وساقط الواحد لا في الطرفين، يعني ليس في أول إسناد ولا في آخر إسناد، ليس في أول إسناد يعني بعد المصنف، ولا في آخر إسناد يعني بعد التابعي. قال: منقطعا، يعني فسمه المنقطع. طبعا المنقطع له إطلاقان عند أصحاب الحديث. الأول إطلاق عام، وهو كل ما لم يتصل سنده يسمى منقطعا، كما قال: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. قال: منقطعا يدعى، يعني سمه المنقطع، ولو في موضعين، حتى لو كان في موضعين مختلفين يسمى أيضا منقطعا. والثاني إطلاق خاص، وهو ما سقط من أثناء إسناده، ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع. نعم. أما إن كان السقط في أثناء الإسناد، سقط اثنان منه أثناء إسناده على التتابع، فهذا هو المعضل. قال: وساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فعلم زكن، يعني فسمه المعضل. فإذا المعضل هو ما سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التتابع. فإذا الفرق بين المنقطع والمعضل أن المنقطع ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع، أما المعضل ما سقط من أثناء إسناده، ليس من أول الإسناد، إنما من أثناء الإسناد راو أو أكثر، بشرط إيش؟ عفوا، ما سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التتابع. وهناك النوع الثاني من واع السقط، هو السقط الخفي. السقط الخفي، والسقط الخفي نوعان فقط، هما المدلس والمرسل الخفي. قال في بيان السقط الخفي: وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مأبيا، فهو مع القصد مدلسا جفي، ودون قصد فهو مرسل خفي. هنا انتقل المصنف أو الناظم رحمه الله إلى إرسال أو سقط الخفي، والسقط الخفي ينقسم إلى قسمين، الأول التدليس المدلس، والتدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، وهو مذموم، ذمه الأئمة، وأشد الناس ذما له هو الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله. وأما المدلس هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، كقوله عن وأن وقال. والتدليس نوعان، الأول تدليس الإسناد، وهو أن يحذف الراوي شيخه الذي حدثه ويحدث عمن فوقه بعن وأن، قال والأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، يعني أول هو إسقاط الشيخ، يسقط الشيخ إما يعني لأن الشيخ ضعيف، أو أن الشيخ صغير سن، أو أن الشيخ يعني أكثر منه في الرواية فيسقطه لسبب من الأسباب. والنوع الثاني من أنواع التدليس تدليس الشيوخ، وهو أن يصف الراوي شيخه بأوصاف لا يعرف بها كي لا يعرف، كعبد الله ابن أبي داود السجستاني، تارة يروي عنه أو يروى عنه فيقولون قال أبو بكر ابن أبي داود، تارة يقولون عبد الله السجستي، تارة عبد الله السجستاني، تارة عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث، وهكذا يغيرون في اسمه. هذا هو تدليس الشيوخ. فإذن التدليس نوعان، كما قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية أن التدليس ينقسم إلى قسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. هناك من أهل العلم من زاد، فمن قال أن أنواع التدليس عشرة أنواع، وهذا قول لبعض أهل العلم، لكن يعني عند التأمل تجد أن أنواع الحديث هذه العشرة لا تخرج عن هذين النوعين، إما أنها تدرج تحت تدليس الإسناد كتدليس السكت، تدليس القطع، تدليس العطف، تدليس التسوية، هذه كلها حقيقة تندرج تحت تدليس الإسناد، هناك من عدها أنواع مستقلة، وإما يندرج تحت تدليس الشيوخ كتدليس البلدان وهكذا. والنوع الثاني من أنواع الإسقاط الخفي هو المرسل الخفي، والمرسل الخفي هو أن يروي الراوي عن شيخ عاصره ولم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع. إذن الفرق بين المدلس والمرسل الخفي أن المدلس يدلس عن شيخه، والمرسل الخفي يدلس عن شيخ لم يسمع منه لكن عاصره لكنه لم يسمع منه. فإذن الفرق هو أن المدلس يدلس عن شيخه، أما المرسل الخفي عن شيخ عاصره، ذاك سمي خفيا لأنه عاصره ولم يسمع منه. فقال رحمه الله: وإن يكن سقوطه خفيا، هذا يعني النوع الثاني نوع السقط، السقط الخفي، إذ ليس في تاريخه مأبيا، فهو مع القصد مدلسا جفي، يعني أنه شيخه، ودون قصد فهو مرسل خفي. يعني أما إذا كان عاصره ولم يعني يسمع منه فهذا هو المرسل الخفي. وفرق بين المرسل والمرسل الخفي: المرسل هو ما أضافه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسمي مرسلا لأنه ظاهر، التابع يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما المرسل الخفي هو رواية الراوي عن شيخ لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، فسمي خفيا لأنه يخفى أمره على كثير من الناس، لأن بينهما معاصرة فيحتمل أنه سمع منه، فسمي بالمرسل الخفي. هذه الأبيات التي مرت هي في الانقطاع، وقلنا بأن الانقطاع له إطلاقان: عام وخاص. الإطلاق العام هو كل ما لم يتصل سنده يسمى منقطعا، وأما الخاص هو ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع. وأن المنقطع ينقسم إلى قسمين: انقطاع ظاهر، والانقطاع الظاهر قلنا ك يعني المرسل والمعلق والمقطع والمعضل، والثاني انقطاع خفي وهو يعني المدلس والمرسل الخفي. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.